بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي قل يا محمد، هذه سبيلي، هذا طريقي ومنهجي ودربي وسنتي، أدعو إلى الله. فالله سبحانه وتعالى بين أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن طريقه عليه الصلاة والسلام وطريق الأنبياء من قبله، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله عز وجل هي دعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، دعوة إلى توحيد الله عز وجل، دعوة إلى الاستقامة على منهج الله الذي جاء به الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان في الأمم السابقة أنه كلما هلك نبي ابتعث الله عز وجل نبيا يقوم بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، كانت هذه الوظيفة هي وظيفة علماء الأمة ووظيفة أفراد هذه الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة، وأنا ومن اتبعني على بصيرة. فكل من تبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو على بصيرة، وكل من خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو في عمى وضلالة. لأن البصيرة إنما تأتي من نور الله عز وجل الذي بعثه الله سبحانه وتعالى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد بين الله سبحانه وتعالى هنا أن الدعوة ينبغي أن تكون إلى الله عز وجل، ليست دعوة إلى فئة ولا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى راية ولا إلى لواء، وإنما دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ربط الناس بالله عز وجل، وليس ربط الناس بأفراد ولا بجماعات ولا بغيرها، وإنما ينبغي أن يكون ربط الرجل والمرأة بالله سبحانه وتعالى. وذلك بينه أبو بكر رضي الله عنه عندما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوقف عمر رضي الله عنه يريد قطع عنق كل من يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات، فتلا أبو بكر رضي الله عنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. فبين أبو بكر أن العلاقة بيننا وبين الله عز وجل، وأن الواسطة بيننا وبين الله عز وجل هي واسطة في إبلاغ الرسالة فقط، وليست هناك ثمة واسطة في عبادة الله عز وجل ولا في طاعة الله سبحانه، وإنما الواسطة في إبلاغ الحق إلى الخلق، وهذه وظيفة الأنبياء ووظيفة أتباع الأنبياء. ولكن علاقتنا الحقيقية هي علاقة مباشرة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي أن يكون هذا الربط بالله عز وجل. لا تتوقف عبادتنا بزوال أحد، ولا بموت أحد، ولا بمرض أحد، ولا بسفر أحد، وإنما علاقتنا دائمة بالله سبحانه وتعالى. من المهد إلى اللحد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياتنا كلها لله سبحانه وتعالى. فبين الله سبحانه وتعالى أن الدعوة ينبغي أن تكون لله، لا ينبغي أن يقوم الداعية يدعو لنفسه أو يدعو لحزبه أو يدعو لجماعته أو لفئته، وإنما ينبغي أن يدعو إلى الله عز وجل، وأن يربط الناس بالله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله عز وجل لها ميزات كثيرة، فالدعوة إذا كانت ربانية فهي ربانية في منهجها ومصدرها، أي عود الناس فيها في الاستدلال على كتاب من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومما دل عليه الكتاب والسنة من إجماع الأمة، والقياس على هذه الأدلة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا أن تكون حياتنا هي من بنات أفكارنا، ولا أن تكون حياتنا سنن نسنها نحن أو شرائع نشرعها نحن، وإنما ينبغي أن نسير على ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا شرعا ينبغي أن ندين به، وينبغي أن نستقيم عليه، وينبغي أن يكون استدلالنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي أن يكون سيرنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي أن يكون منهج حياتنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا من هذه السنن والقوانين العفنة المنتنة التي هي زبالات أفكار البشر، والتي هي جاهلية عمياء. ينبغي أن نجعلها تحت أقدامنا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. وإن من أمور الجاهلية التي نضعها تحت أقدامنا حكم الجاهلية، قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الجاهلية هو كل حكم خالف حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن يكون مرجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الدعوة الربانية هي دعوة إلى توحيد القصد، إلى أن يكون قصدنا رباني، وهو أن نقصد الله سبحانه وتعالى بكل أعمالنا وبكل أقوالنا وبكل اعتقاداتنا، لا نشرك معه شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، وإنما نعبده وحده لا شريك له. نعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهذه الميزة الأولى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أولا أن يكون هناك ربانية في المنهج والمصدر، وربانية في الغاية والقصد. إن كون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تجعل هذه الدعوة عبادة لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى، نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ليست مجرد عمل من الأعمال التي ربما يهواها البعض ويتركها البعض، وإنما هي واجب على الأمة جمعاء أن يقوموا بهذا الواجب، واجب الدعوة إلى الله سبحانه، لأن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأمر الله سبحانه وتعالى أن تكون منا أمة. ومن هنا بعض أهل العلم يقول للتبعيض على أن الدعوة فرض على الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، وبعض أهل العلم يقول من هنا بيانية، وإنما المقصود ولتكونوا أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتكون الدعوة واجبة على جميع البشر، على جميع المسلمين، لأنها ليست خاصة بطائفة أو أنها فرض على الكفاية، بل هي فرض على الأعيان. وعلى كل حال فالدعوة عبادة لله سبحانه وتعالى، سواء كانت فرض على الكفاية أو فرض على الأعيان. والله سبحانه وتعالى علق الفلاح عليها فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل بيّن الله سبحانه وتعالى أن الخيرية إنما تكون في هذه الأمة حال قيامها بالدعوة إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أي حال كونكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالتخلي عن الدعوة إلى الله عز وجل يجعلنا في أذيال الأمم، ويجعلنا مثل الأمم الملعونة السابقة، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو لا يضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الخيرية ليست لازمة للأمة على كل حال، وإنما هي إن تخلت عن أسباب خيريتها، ومن ذلك الدعوة إلى الله عز وجل، تلعن كما لعنت الأمم السابقة. وهذا عباد الله بيان خطير من الله سبحانه وتعالى لعباد الله المؤمنين للاستقامة على أمر الدعوة إلى الله عز وجل. إن كون الدعوة عبادة لله سبحانه وتعالى تجعلنا نستمر فيها إلى الممات، وليس ثمت أننا ندعو إلى الله عز وجل في حال ونترك الدعوة في حال، أو أننا ندعو إلى الله عز وجل سنوات ونتركها سنوات، أو أيام ونتركها أيام، وإنما هي عبادة مثل الصلاة والصيام. فينبغي على العباد المداومة على الدعوة إلى الله عز وجل، وأن تكون هذه الديمومة إلى الممات. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة إلى التمسك بالصلاة، وإلى رعاية العبيد والإماء، وأن يتقي الناس ربهم في هؤلاء العبيد والإماء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجه دعوة إلى سائر المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وعبر الزمان كله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مغتم بخميصة ويضع يده في ماء من شدة سكرات الموت، فكلما أفاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذاك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. في لحظاته الأخيرة وفي أنفاسه الأخيرة صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من اتخاذ القبور على المساجد، ويأمر بالصلاة، ويأمر بأن يتقي الناس ربهم في هؤلاء العبيد والإماء. وهذه دعوة موجهة عند الممات، وهذا يدل على استمرار الدعوة إلى الله إذا كانت عبادة لله عز وجل. وهذا عمر رضي الله عنه دخل عليه شاب من الأنصار يعوده، فلما استدار أي استدار راجعا إلى بيته رأى عمر رضي الله عنه أن ثوبه طويل يجره، فدعاه فقال: يا ابن أخي قصر ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وكان عمر يلفظ أنفاسه، فإنه لما طعنه هذا المجرم الكافر، لما طعن عمر رضي الله عنه دخل الناس عليه يعودونه، فوجدوا الدم يخرج من الجرح، فسقوه نبيذا يعني تمرا منقوعا في الماء، فلم يجدوا شيئا، فسقوه لبنا فخرج من جرحه، فقالوا: لا بأس يا أمير المؤمنين. فقال: إن يكن في الموت بأس فقد قتلت، إن يكن في الموت بأس فقد قتلت. فأتاه المسور بن مخرمة في صلاة الصبح يقول: يا أمير المؤمنين أتصلي؟ قال: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وصلى رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، وجرحه ينزف دما. وهذه دعوة عباد الله في يطلقها عمر رضي الله عنه في مشارق الأرض ومغاربها. تقصير الثوب ربما أمر تافه عند كثير من الناس، ينظرون إليه أنه أمر من القشور، أو أنه أمر ليس بمهم، أو لا ينبغي الالتفات إليه، ونحن ندعو إلى دعوة كبيرة وإلى أمور مهمة. لكن عمر وهو في لحظاته الأخيرة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة يعتني بذلك غاية الاعتناء، ليدلل على أن الإسلام ليس فيه كبير وصغير، وليس فيه مهم وغير مهم، وإنما فيه مهم وأهم، والأمر كله أمر الله عز وجل، أمر ينبغي أن يكون مهما عند المعتنقين لهذا الدين الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعقوب عليه السلام وهو في يلفظ أنفاسه الأخيرة جمع بنيه حوله، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهو يقررهم بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وهو لا يمتحنهم، فهو يعرف أنهم يعبدون الله، لكن يقرر هذا ويدعو إليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. إن الدعوة إلى الله عز وجل إذا كانت عبادة فينبغي أن يداوم عليها المرء في حياته كلها، حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ينبغي أن يكون له عناية بالدعوة إلى الله عز وجل. إن كون الدعوة عبادة لله سبحانه وتعالى تحتاج إلى إخلاص لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نخلص لله عز وجل في دعوتنا، لا أن يكون لنا في لأنفسنا حظ ولا نصيب، وإنما من دعوناه إلى الله عز وجل فاستقام على منهج الله، فينبغي أن يكون فرحنا به أعظم الفرح، سواء كان يعمل معنا في جماعتنا أو يعمل في جماعة أخرى، فينبغي أن يكون فرحنا به أعظم الفرح لكونه استقام على طاعة الله عز وجل وعلى منهج الله سبحانه وتعالى، سواء جلس إلي أو جلس إلى غيري، طالما أنه على المنهج القويم وعلى الصراط المستقيم. وهذا الإخلاص عباد الله وهذا الإخلاص عباد الله شيء مهم في كل طاعة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. هذا الدين القويم، الدين المستقيم، أن تكون عبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى. وكذلك عباد الله، إذا كانت الدعوة إلى الله عبادة لله سبحانه وتعالى، فهي تحتاج كذلك إلى متابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينبغي عباد الله أن نحدث أمرا مخالفا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يصح لنا. ونحن ندعو إلى الله عز وجل أن نستخدم من الوسائل التي تصطدم مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن بعض من ينتسب إلى الإسلام ربما يدعو إلى دعوته بالأغاني والموسيقى والأفلام والمسرحيات وغيرها، وكل ذلك لا يجوز، لأنه يصطدم مع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي كما أن المقاصد مشروعة، ينبغي أن تكون الوسائل المؤدية إلى المقاصد كذلك مشروعة، فإن الوسائل لها حكم المقاصد. لا ينبغي عباد الله أن نجمع الناس مختلطين نساء ورجالا في رحلات أو معسكرات أو غير ذلك بحجة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى الإسلام، فإن ذلك مما لا يجوز ولا ينبغي. ينبغي أن تكون وسائلنا كذلك لا تصطدم مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانت الدعوة إلى الله عز وجل عبادة، فهي تحتاج إلى صبر عليها، لأن الصبر يكون على طاعة الله، ويكون على عما حرم الله سبحانه وتعالى، وتكون على أقدار الله المؤلمة. والداعية إذا قام يدعو إلى الله عز وجل ابتلي في الله، فينبغي أن يصبر على ذلك. وإذا قام الداعية يدعو إلى الله عز وجل، فإن الدعوة تحتاج منه إلى جهد ومشقة، فينبغي أن يصبر على هذا الجهد وعلى هذه المشقة، وأن يبذل كل ما في وسعه وطاقته حتى يرى من نفسه أنه قد أدى ما عليه، وحتى يقف من الله سبحانه وتعالى موقف نوح عليه السلام، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فنوح وقف معتذرا، لم يؤمن به إلا قليل، مع أنه مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله عز وجل، 950 سنة يدعو إلى الله عز وجل، ما آمن معه إلا قليل. وهذا القليل، يقول الحافظ ابن كثير، ربما كانوا 8 أو 12 آمنوا بنوح عليه السلام في هذه المدة الطويلة، لكنه وقف أمام الله عز وجل يبين له أنه بذل جهده كله، وبدأ واستخدم كل الوسائل الممكنة في وقته، وهو أنه دعا في السر وفي العلن، واستخدم الوقت كله، فدعا في النهار ودعا في الليل، فلم يبقي مكانا إلا دعا فيه. في السر أي أتى إلى الناس في دعوة فردية يدعوهم فرادا، وفي العلن أتى إلى نواديهم وأماكن تجمعهم وفي أسواقهم فنادى فيهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بعد ذلك استخدم الوقت في الليل وفي النهار، فبين لله سبحانه وتعالى أنه فعل كل ما يقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلما كان الأمر كذلك، كان نوح عليه السلام معذورا عند الله سبحانه وتعالى، لأنه فعل كل ما يقدر عليه. فكذلك عباد الله، نريد أن نقف من الله عز وجل موقف نوح، فيكون لنا عذرا عند الله سبحانه إن لم يؤمن الناس أننا بذلنا كل ما في وسعنا وكل ما في طاقتنا، واستخدمنا كل الوسائل الممكنة والمتاحة، وكذلك عباد الله دعونا في كل الوقت، أي في الليل وفي النهار، حتى نكون معذورين عند الله سبحانه وتعالى. فالدعوة تحتاج إلى صبر على الجهد والمشقة المبذولة في هذه الدعوة، وتحتاج إلى صبر على البلاء الذي يترتب على هذه الدعوة. هذه الدعوة عباد الله طاعة لله سبحانه وتعالى، وإذا كانت كذلك فينبغي أن تنطلق من هذا المنطلق، وهو منطلق العبودية لله عز وجل، ثم المنطلق الثاني وهو منطلق الرحمة، أن تكون هذه الدعوة رحمة للناس كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوته إلا رحمة للناس، رحمة ينقذهم أولا في هذه الحياة الدنيا مما هم فيه من الضلالة والغي، مما هم فيه من الفساد، فينقذهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رحمة في الآخرة من نار وقودها الناس والحجارة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قالوا يا رسول الله ألا تلعن فلانا وفلانا؟ قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. وكذلك كان الأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانظروا إلى نوح عليه السلام عندما سبه قومه وربما ضربوه وربما أهانوه، وهو يقف موقفا مفعم بالرحمة، يقول عليه الصلاة والسلام يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أي ما جئتكم إلا بالرحمة، لأن لعل في القرآن لا تأتي للترجي، لعل في القرآن في كل القرآن تأتي للتحقيق ولا تأتي للترجي، أي لعلكم ترحمون، أي جئتكم ترحمون بي، أي جئتكم ترحمون بي، ما جئتكم إلا بالرحمة. وانظر إلى الرد على السب وعلى الشتم وعلى الضرب وعلى الإيذاء، يقول يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، الخطاب نفسه مليء بالرحمة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هذه الرحمة عباد الله هي التي ينبغي أن تكون الدافع الثاني لإنقاذ البشرية من الضلالة، أن نرحمها مما تعانيه في حياتها الدنيا من التخبط والضنك الذي تعيشه بسبب إعراضها عن الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن سبب ذلك نسيانهم لأمر الله وإعراضهم عن أمر الله عز وجل، كانت هذه الحياة من حياة التخبط والفقر وضيق ذات اليد وضيق العيش وضيق في الصدر، وكل هذا إنما بسبب إعراضهم. ولكي تعود البشرية إلى السعادة ينبغي أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى عودا حميدا، ينبغي أن نأخذ بأيدي الناس إلى الهداية، بل ينبغي علينا أن نأخذهم ولو مكبلين بالسلاسل إلى الله عز وجل، ينبغي أن نجرهم جرا إلى الله سبحانه، فإن هذا من مقتضى الرحمة، أن ندفع الناس عن النار بكل قوة، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والفراش يقعن فيها، أي في النار، لأن الفراشة تظن النار نورا فإذا أتت إليه احترقت عنده، لأنها لا ترى في الحقيقة، فعندما ترى النور كأنه نور في آخر نفق مظلم، فهي تسعى إليه سعيا حثيثا، ولكنها لجهلها تسعى إلى مهلكها. وكثير من الناس يرفعون مشاعل الضلال، مشاعل النار في مشارق الأرض ومغاربها لجذب الناس إليها ببريقها، فهذا يرفع مشعل نار من الليبرالية، وهذا يرفع مشعل نار من الديمقراطية، وهذا يرفع مشعل نار من الاشتراكية، وهذا يرفع مشعل نار من الإباحية والمجون والدعارة. والناس عباد الله ربما لنتيجة العمى الذي أصاب كثير من الناس ببعدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تتهافت على مشاعل النار تظنها نورا، وهي في الحقيقة نار لافحة حارقة في الدنيا، وتؤدي إلى نار أشد منها في الآخرة، نار أشد منها في الآخرة، نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن التمييز بين النار والنور يحتاج إلى بصيرة يكتسبها العبد من علمه بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بذله في طاعة الله عز وجل. يجعل الله عز وجل في قلبه بصيرة يميز بها بين الحق والباطل، وبين الغث والثمين، وبين الضلال والهدى، وبين الكفر والإيمان، فيستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى، وتكون إجابته واضحة صريحة، وتكون إجاباته على كل ما في الكون واضحة وصريحة، لأنها تنبعث من قلب مليء بالإيمان، كما قال يوسف عليه السلام: قالت هيت لك، قال معاذ الله. فكانت الإجابة بعدما قالت هيت لك، لم يفكر، لم يقف ثانية واحدة مترددا يفكر ماذا يفعل، وإنما جاءت الإجابة معاذ الله، أنه ما يقع في ذلك. وكذلك قلب من قذف الله عز وجل في قلبه البصيرة، عندما يعرض عليه الباطل من هنا أو هناك يقول معاذ الله، لأنه مستقيم على أمر الله سبحانه. فأنا آخذ بحجزكم عنها، والحجز منتصف الإنسان، إذا أمسك من هنا فلا يستطيع الإنسان التفلت، وهذا يدل على منتهى الرحمة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسك بهذه الأمة بكل قوة أن تقذف إلى النار، وهم يتفلتون منه، يتفلتون منه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أي فقد أبى أن يدخل النار. فهذه دعوة مليئة بالرحمة. وانظر إلى حاله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان رحيما في دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، رحيما بالناس، رحيما حتى بالعصاة، فإذا أراد أن يأخذهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى دار الإيمان، إلى هذه الدار المليئة بالخيرات، المليئة بالسعادة، البعيدة عن الشقاء، فإنها دار الجوار إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفيقا بهؤلاء، وكيف كان يحدثهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى هذا الرجل الذي دخل المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما لبث أن تنحى جانبا فبال في المسجد، فقام الصحابة ليضربوه، فقال: دعوه لا تزرموه. فقام إليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه البيوت لم تبنى لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. قال هذا الأعرابي بعد أن فقه، قال: فقام إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، فلم يسب ولم يضرب ولم يؤنب، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام إليه بكل رفق وشفقة، لأنه جاهل لا يعرف الحكم، فقام إليه بكل رفق وشفقة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلما: إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. فهكذا تكون الرحمة عباد الله. عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد اعطني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أحسنت وأجملت. قال: ما أحسنت ولا أجملت. فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقية ما معه، ثم قال له: هل أحسنت وأجملت؟ قال: ما أحسنت ولا أجملت. فقام الصحابة ليقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلوا لي صاحبي، أنا أدرى به. ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، فأتى بما عنده فأعطاه له، فقال: هل أحسنت وأجملت؟ قال: أحسنت وأجملت، بارك الله لك في أهلك وفي مالك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل له بعير شارد، فقام الناس معه ليجمعوه فهيجوه، أي فهيجوا البعير، فقال لهم الرجل: خلوا بيني وبين بعيري، أنا أدرى به. فجمع له من خشاش الأرض، فنادى عليه فأتى البعير فأناخه، ثم ركبه وحمل عليه متاعا. لو أني تركتكم حين قال الرجل: ما أحسنت ولا أجملت، فقتلتموه لدخل النار. وإنما كان حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الانتصار لنفسه، وإنما كان حرصه أن يخرج هذا الرجل من النار. فأعطاه حتى أحسن القول. وهذه دعوته صلى الله عليه وآله وسلم التي عمت في الآفاق، ودخلها القاصي والداني، وبلغت مبلغا لم تبلغها إمبراطورية في الشرق ولا في الغرب، حتى بلغ ملك المسلمين إلى الصين من ناحية الشرق وإلى فرنسا من ناحية الغرب، وهي تقوم على هذا، على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الدعوة المفعمة بالرحمة التي ينظر العبد فيها إلى العاصي على أنه مريض، فيقوم بمعالجته وليس بقتله، كما يقول المسيح عليه السلام: لا تنظروا في ذنوب الناس على كأنكم أرباب، ولكن انظروا في ذنوب الناس كأنكم عبيد، فإن الناس رجلان، مبتلا ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبين الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الله عز وجل، وبين أنها ينبغي أن تكون على بصيرة، أي ينبغي أن تكون هذه الدعوة على بصيرة بما يدعو الداعي إليه. لا ينبغي أن يكون الداعية جاهلا، ولا أن يدعو إلى جهل، بل ينبغي أن يكون عالما، وأن يدعو عن علم بكتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الداعي إذا كان جاهلا فربما صد عن سبيل الله وهو يظن أنه يدعو إلى الله، وربما أمر بالمنكر وهو يظن أنه يأمر بالمعروف، وربما نهى عن المعروف وهو يظن أنه ينهى عن المنكر، وذلك لجهله. وربما كذلك، عباد الله، لم يراعي المصالح والمفاسد ولا يستطيع قياسها، ويعتمد على عقله دون الرجوع إلى أهل العلم مع جهله، فيقع في مفاسد كثيرة ربما تضره وتضر إخوانه من بعده. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أن الدعوة ينبغي أن تكون على بصيرة. ولذلك ينبغي على كل من ينتسب إلى هذا الدين أن يهتم بالعلوم الشرعية التي تؤهله إلى أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو على قدر ما يحصل من العلم، أي ينبغي أن يكون له قدر من العلم يحصله. هناك أمور لا يسع المسلم جهلها، وهو تعلم قضايا التوحيد وما ينافيها من الشرك، وتعلم العبادات التي يتقرب بها، متى تقع صحيحة ومتى تقع باطلة. وينبغي أن يتعلم قضايا الحلال والحرام، حتى لا يأكل حراما فينبغي أن يتعلم قضايا الحلال والحرام، كما قال عمر رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا إلا من فقه البيع، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. فإن الإنسان قد يكون طيبا وقد يكون نيته صالحة، لكنه مع جهله يأكل الحرام، مع جهله يأكل الحرام بسبب جهله بدين الله سبحانه وتعالى. فقضية العلم قضية مهمة ينبغي أن نهتم بها، وينبغي أن نحصلها، وينبغي أن يحصل كل منا على قدر ما يستطيع، وينبغي أن تجعل في يومك ساعات تحصل فيها هذا العلم، ودرس تحضره في كل أسبوع، وجلسة تجلسها في المسجد تحصل فيها شيئا من العلم، حتى يكون لك من الرصيد العلمي ما تستطيع به أن تدعو إلى الله عز وجل على قدرك. فإذا تكاتفت الجهود وتجمعت هذه المجهودات التي هي مجهودات أفراد في مشارق الأرض ومغاربها، كانت كما عظيما ربما غير الله عز وجل به وجه الأرض. فأنتم تعرفون عباد الله أن هذه الأرض لن تتغير إلا إذا تغيرنا نحن من داخلنا. إن الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فينبغي أن نكون عباد الله على علم وبصيرة، وأن نتعظ بهذه العبرة التي وجهها معاذ بن جبل رضي الله عنه لهذه الأمة، فقال: تعلموا العلم فإن في تعلمه لله خشية، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، والصبر على البأساء والضراء. به يرفع الله أقواما فيجعلهم في الخير سادة قادة، هداة يقتدى بهم، أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم. به يبلغ العبد منازل الأبرار والدرجات العلى، والتفكير فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام. به يعبد الله عز وجل، وبه يوحد، وبه يمجد، وبه يعرف الحلال والحرام، وبه توصل الأرحام، وهو إمام والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. تعلموا العلم قبل أن يرفع موته رفع رواته، وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكان أبو الدرداء يقول: لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. وقال: العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وقال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم. فالعلم عباد الله هو الذي يخرجنا من هذا المأزق الخطير الذي وقعت فيه هذه الأمة، وأن نبصر الناس بدينهم، وأن نبصرهم كذلك بسبل الضلالة التي ترتفع من هنا وهناك، حتى ينعق الناعق اليوم برفضه للشريعة الإسلامية. وللعجب العجاب أننا نجد من يكتب في ذلك يتسمى باسم المسلمين، وينتسب إلى دين الإسلام، وهو يحارب دين الله سبحانه وتعالى، ويريد إلغاء المادة الثانية من الدستور، وكذلك يريدون ألا تكون هناك مرجعية شرعية، وهم مفتونون بالديمقراطية وبالدولة المدنية اللادينية، ويقولون هي المخرج وهي الحل، ويقولون أن الذي فرق الناس والذي جعل الحرب بينهم هو الدين، وأننا ما رأينا من الدين إلا الخسارة والبوار. هذا ما ينعقون به ويجدون أذانا صاغية من كثير من الناس، وهو كفر بواح ظاهر. فينبغي على العباد أن ينتبهوا إلى هذا، وأن المعركة القادمة عباد الله في معركة الانتخابات وغيرها ستكون على هذا الأمر، ستكون على دولة مدنية ودولة ذات مرجعية شرعية. لا نقول أن الإسلام سيطبق من أول ليلة ولا من أول يوم، ونقول أنه يجوز التدريج مع الناس حتى يستوعبوا أمر الله سبحانه وتعالى، ولكننا ينبغي أن نرفع راية ذلك، أن نرفع راية الشريعة الإسلامية وتحكيمها، والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي في يومنا هذا وفي ليلتنا أن نجهز الناس لهذا الأمر، أن نجهزهم لأن يكونوا حماة لهذا الدين، مدافعين عنه، معتنقين له، وكذلك ينبغي أن يكونوا كذلك واعين للمراد بهم، وينبغي أن يكونوا كذلك واعين لأمر دينهم ولمتطلبات هذا الدين، وعندهم القدرة على البذل والعطاء لأجل هذا الدين. فإن الأمر عباد الله جد خطير، وأن المعركة القادمة هي معركة كتابة تاريخ، وليست مجرد مشاركة سياسية، وإنما هي كتابة تاريخ لهذه الأمة، من تقاعس أو توانى حتى أنه ضيعت الشريعة فإنه سيكون عليه إثم عظيم. فينبغي كعباد الله أن نكون واعين لهذه القضية. إن الدستور الذي سيكتب ربما يحكمنا 100 سنة قادمة أو يزيد، فلو أنه كتب على غير مرجعية شرعية فسيكون هذا الأمر عباد الله جد خطير، وسنعاني منه وسنجد منه الأمرين. فينبغي أن يكون هناك وعي في الأمة، ينبغي أن نبث الوعي في الأمة، وأن نحذرها من المخاطر التي تتحدى هذه الأمة في يومنا وفي غدنا وفي مستقبلنا ومستقبل أبنائنا من بعدنا. ينبغي أن نخط وأن نكتب اليوم ما نستفيد منه غدا، وما ستستفيد منه الأجيال من بعدنا. فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الدعوة ينبغي أن تكون على بصيرة، ثم بيّن عنوان الدعوة. عنوان الدعوة: وما أنا من المشركين، أي عنوان الدعوة ينبغي أن يكون إلى توحيد الله، إلى توحيد الله في ألوهيته، إلى توحيد الله في حاكميته، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى في عبوديته، إلى توحيد الله في أسمائه وصفاته. وما أنا من المشركين، ما أنا من المشركين في عبادتهم، ما أنا من المشركين في عاداتهم وأخلاقهم، ما أنا من المشركين في سلوكياتهم، ما أنا من المشركين لا أناصرهم ولا أظاهرهم. كيف تحالف المسلمون، كيف يتحالف المسلمون مع هذه الأحزاب التي هي ليبرالية وشيوعية وغيرها، ويحدث تحالف مع هذه الأحزاب في معاونة على الأحزاب الإسلامية الأخرى؟ إن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون. ينبغي أن ينتبه الإسلاميون لمزالق العمل السياسي، أن من أهم المزالق هو معاونة غير المسلمين على المسلمين، أو معاونة أصحاب الاتجاهات الفاسدة على الإسلاميين، أو تشتيت الأصوات التي تؤدي إلى ضعف القوة الإسلامية. إن الإسلاميين يمتلكون أكثر من 10 ملايين صوت، وهم يمتلكون قوة لا تجابه ولا تواجه، ولكن الإسلاميون هم الذين سيفتتون هذا الصوت إن لم يكن العمل لله عز وجل وحده لا شريك له. ولذلك عباد الله ينبغي أن تكون دعوتنا إلى توحيد الله، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى نصرة دين الله، وليست نصرة منهج، ليست نصرة حزب ولا جماعة ولا جمعية، وإنما يكون الأمر نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، حتى يتم الله سبحانه وتعالى نعمته وفضله علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين، واجمعهم على كلمة الحق والدين. اللهم سدد خطاهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ألف بينهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم العباد في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعلي راية الجهاد. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في ليبيا وفي سوريا. اللهم انصرهم في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن. اللهم انصر المسلمين الموحدين في كل مكان، في أفغانستان وفي فلسطين وفي العراق وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين.